في بيع أشياء معينة بعضها ببعض، فما هي الأشياء؟ أنت هل على منك؟ يلا الذهب والفضة والشعير والبر والملح، باقي واحد، ها؟ باقي واحد التمر. تمام، هذه ستة أصناف هي التي بها الربا. وما كان بمعناها كالرز بمعنى إيش؟ بمعنى البر والشعير فله حكم. طيب إذا بعت برا ببر فما الذي يجب؟ ربا؟ لا، ما هو ربا. نعم، الرسول لم يقل البر بالبر ربا. طيب إذن يشترط التماثل وإيش؟ والتقابض يدا بيد. إذا بعت برا ببر فلا بد من التساوي، أو إن شئت يقول التماثل، ولا بد أيضا من التقابض. طيب أرأيت لو بعت صاعا بصاعين أيكون ربا أو لا مع التقابض؟ طيب أرأيت لو بعت صاعا بصاع مؤجل لم أقبضه لماذا؟ لأنه ليس فيه التقابض. بارك الله فيه. إذن إذا بعنا جنسا بجنسه فلا بد من إيش؟ شرطين، هما التماثل أي التساوي، والثاني التقابض قبل التفرق. إذا بعت الأخ شعيرا بتمر جائز مطلقا. طيب بعت صاعا بصاعين، يعني بعت صاع بصاعين طيب ولا يجب شيء أبدا؟ أبدا، صاع بصاع ما في شيء، لكن ما يشترط شيء، ما يشترط شيء آخر؟ إذن قل هذا، إذا بعت تمرا ببر فالزيادة لا بأس، لكن لازم من التقابض قبل التفرق. بارك الله فيك. طيب إذا بعت الأخ إذا بعت ذهبا بفضة يجوز التفاضل ولا بد من أن يكون يدا بيد. عندك دليل؟ ما هو؟ فإذا اختلفت هذه الأصناف إذا كان يدا بيد. طيب بعت سيارة إسله بسيارتين أخ أجب إيش اللي قلنا؟ أين يجوز بشرط التقابض؟ يجوز بيع سيارة بسيارتين بشرط التقابض. يلا توافق على هذا؟ الجواب لا يشترط التقابض. أحسنت، هذا هو الجواب. لماذا؟ لأنه ليس من الأصناف الربوية. طيب هل عندك دليل على هذا من السنة؟ ما عندك؟ استرح. عبد الله بن عمرو استرح. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن ينفذ جيشا فنفذت الإبل، فكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة، فأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك. لماذا؟ هذا فيه تفاضل وفيه تأخير قبض. لماذا؟